بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 91 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. انتقال من تمهيدات سبب السورة إلى واسطة بين التمهيد والمقصد كطريقة التخلص، فهذا تخلص لمحاجة وفد نجران، وقد ذكرناه في أول السورة، فابتدئ هنا بذكر آدم ونوح وهما أبوا البشر أو أحدهما، وذكر إبراهيم وهو أبو المقصودين بالتفضيل وبالخطاب، فأما آدم فهو أبو البشر باتفاق الأمم كلها، إلا شذوذا من أصحاب النزعات الإلحادية الذين ظهروا في أوروبا واخترعوا نظرية تسلسل أنواع الحيوان بعضها من بعض، وهي نظرية فائلة. وآدم اسم أبي البشر عند جميع أهل الأديان، وهو علم عليه وضعه لنفسه بإلهام من الله تعالى كما وضع مبدأ اللغة. ولا شك أن من أول ما يحتاج إليه هو وزوجه أن يعبر أحدهما للآخر، وظاهر القرآن أن الله أسماه بهذا الاسم من قبل خروجه من جنة عدن، ولا يجوز أن يكون اسمه مشتقا من الأدمة، وهي اللون المخصوص، لأن تسمية ذلك اللون بالأدمة خاص بكلام العرب، فلعل العرب وضعوا اسم ذلك اللون أخذا من وصف لون آدم أبي البشر. وقد جاء في سفر التكوين من كتاب العهد عند اليهود ما يقتضي أن آدم وجد على الأرض في وقت يوافق سنة 42,903 قبل ميلاد عيسى، وأنه عاش 930 سنة، فتكون وفاته في سنة 12,300 قبل ميلاد عيسى. هذا ما تقبله المؤرخون المتبعون لضبط السنين، والمظنون عند المحققين الناظرين في شواهد حضارة البشرية أن هذا الضبط لا يعتمد، وأن وجود آدم متقادم في أزمنة المترامية البعد هي أكثر بكثير مما حدده سفر التكوين. وأما نوح فتقول التوراة إنه ابن لامك، وسمي عند العرب لامك ابن متوشالخ ابن أخنوخ، وهو إدريس عند العرب ابن يارد بتحتية في أوله، ابن مهلئيل بميم مفتوحة فهاء ساكنة فله مفتوحة، ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم. وعلى تقديرها وتقدير سني أعمارهم يكون قد ولد سنة 86,800 قبل ميلاد عيسى، وتوفي سنة 36,900 قبل ميلاد عيسى، والقول فيه كما تقدم في ضبط تاريخ وجود آدم. وفي زمن نوح وقع الطوفان على جميع الأرض، ونجى الله وأولاده وأزواجهم في الفلك، فيكون أبا ثانيا للبشر. ومن الناس من يدعي أن الطوفان لم يعم الأرض، وعلى هذا الرأي ذهب مؤرخ الصين، وزعموا أن الطوفان لم يشمل قطرهم، فلا يكون نوح عندهم أبا ثانيا للبشر. وعلى رأي الجمهور فالبشر كلهم يرجعون إلى أبناء نوح الثلاثة، سام وحام ويافث، وهو أول رسول بعثه الله إلى الناس حسب الحديث الصحيح. وعمر نوح 950 سنة على ما في التوراة، فهو ظاهر قوله تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وفي التوراة أن الطوفان حدث وعمر نوح 600 سنة، وأن نوحا صار بعد الطوفان فلاحا وغرس الكرم واتخذ الخمر. وذكر الألوسي صفته بدون سند فقال: كان نوح دقيق الوجه، في رأسه طول، عظيم العينين، غليظ العضدين، كثير لحم الفخذين، ضخم السرة، طويل القامة، جسيما طويل اللحية. قيل إن مدفنه بالعراق في نواحي الكوفة، وقيل في ذيل جبل لبنان، وقيل بمدينة الكرك. وسيأتي ذكر الطوفان في سورة الأعراف وفي سورة العنكبوت وذكر شريعته في سورة الشورى وفي سورة نوح. والآل الرهط، وآل إبراهيم أبناؤه وحفيده وأسباطه، والمقصود تفضيل فريق منهم، وشمل آل إبراهيم الأنبياء من عقبه كموسى ومن قبله ومن بعده، وكبمحمد صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل وحنظلة بن صفوان وخالد بن سنان. وأما آل عمران فهم مريم وعيسى، فمريم ابنة عمران بن ماتان كذا سماه المفسرون، وكان من أحبار اليهود وصالحهم، وأصله بالعبرانية عمرام بميم في آخره، فهو أبو مريم. قال المفسرون هو من نسل سليمان بن داود، وهو خطأ، والحق أنه من نسل هارون أخي موسى كما سيأتي قريبا. وفي كتب النصارى أن اسمه يوهاقيم، فلعله كان له اسمان ومثله كثير، وليس المراد هنا عمران والد موسى وهارون، إذ المقصود هنا التمهيد لذكر مريم وابنها عيسى بدليل قوله إذ قالت امرأة عمران. وتقدم الكلام على احتمال معنى الآل عند قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون في سورة البقرة، ولكنه الآل هنا متعين للحمل على رهط الرجل وقرابته. ومعنى اصطفاء هؤلاء على العالمين اصطفاء المجموع على غيرهم، أو اصطفاء كل فاضل منهم على أهل زمانه. وقوله ذرية بعضها من بعض حال من آل إبراهيم وآل عمران، والذرية تقدم تفسيرها عند قوله تعالى قال ومن ذريتي في سورة البقرة. وقد أجمل البعض هنا لأن المقصود بيان شدة الاتصال بين هذه الذرية، فمن للاتصال لا للتبعيض، أي بين هذه الذرية اتصال القرابة، فكل بعض فيها هو متصل بالبعض الآخر كما تقدم في قوله تعالى فليس من الله في شيء. والغرض من ذكر هؤلاء تذكير اليهود والنصارى بشدة انتساب أنبيائهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان ينبغي أن يجعلوا موجب القرابة موجب عداوة والتفريق. ومن هنا ظهر موقع قوله والله سميع عليم، أي سميع بأقوال بعضكم في بعض هذه الذرية، كقول اليهود في عيسى وأمه، وتكذيبهم وتكذيب اليهود والنصارى لمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تقدم القول في موقع إذ في أمثال هذا المقام عند تفسير قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وموقعها هنا أظهر في أنها غير متعلقة بعامل، فهي لمجرد الاهتمام بالخبر. ولذا قال أبو عبيدة إذ هنا زائدة، ويجوز أن تتعلق بأذكر محذوفا، ولا يجوز تعلقها باصطفى، لأن هذا خاص بفضل آل عمران ولا علاقة له بفضل آدم ونوح وآل إبراهيم. وامرأة عمران هي حنة بنت فاقوذة، قيل مات زوجها وتركها حبلى فنذرت حبلها ذلك محررا أي مخلصا لخدمة بيت المقدس، وكانوا ينذرون ذلك إذا كان المولود ذكرا. وإطلاق المحرر على هذا المعنى إطلاق تشريف، لأنه لما خلص لخدمة بيت المقدس فكأنه حرر من أسر الدنيا وقيودها إلى حرية عبادة الله تعالى. قيل إنها كانت تظنه ذكرا فصدر منها النذر مطلقا عن وصف الذكورة، وإنما كانوا يقولون إذا جاء ذكرا فهو محرر. وأنث الضمير في قوله فلما وضعتها، وهو عائد إلى ما في بطني باعتبار كونه انكشف ما صدقه على أنثى. وقولها إني وضعتها أنثى خبر مستعمل في إنشاء التحذير لظهور كون المخاطب عليما بكل شيء، وتأكيد الخبر بإن مراعاة لأصل الخبرية تحقيقا لكون المولود أنثى، إذ هو بوقوعه على خلاف المترقب لها كان بحيث تشك في كونه أنثى وتخاطب نفسها بنفسها بطريق التأكيد. فلذا أكدته. ثم لما استعملت هذا الخبر في الإنشاء استعملته برمته على طريقة المجاز المركب المرسل، ومعلوم أن المركب يكون مجازا بمجموعه لا بأجزائه ومفرداته، وهذا التركيب مما اشتمل عليه من الخصوصيات يحكي ما تضمنه كلامها في لغتها من المعاني، وهي الروعة والكراهية لولادتها أنثى، ومحاولتها مغالطة نفسها في الإذعان لهذا الحكم، ثم تحقيقها ذلك لنفسها وتطميلها بها، ثم التنقل إلى التحسير على ذلك. فلذلك أودع حكاية كلامها خصوصيات من العربية تعبر عن معاني كثيرة قصدتها في مناجاتها بلغتها. وأنث الضمير في إني وضعتها أنثى باعتبار ما دلت عليه الحال اللازمة في قولها أنثى، إذ بدون الحال لا يكون الكلام مفيدا، فلذلك أنث الضمير باعتبار تلك الحال. وقوله والله أعلم بما وضعت جملة معترضة، وقرأ الجمهور وضعت بسكون التاء، فيكون الضمير راجعا إلى امرأة عمران، وهو حينئذ من كلام الله تعالى وليس من كلامها المحكي. والمقصود منه أن الله أعلم منها بنفاسة ما وضعت، وأنها خير من مطلق الذكر الذي سألته. فالكلام إعلام لأهل القرآن بتغليطها، وتعليم بأن من فوض أمره إلى الله لا ينبغي أن يتعقب تدبيره. وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بضم التاء على أنها ضمير المتكلمة امرأة عمران، فتكون الجملة من كلامها المحكي، وعليه فاسم الجلالة التفات من الخطاب إلى الغيبة، فيكون قرينة لفظية على أن الخبر المستعمل في التحسر. وجملة وليس الذكر كالأنثى خبر مستعمل في التحسر لفوات ما قصدته من أن يكون المولود ذكرا، فتحرره لخدمة بيت المقدس. وتعريف الذكر تعريف الجنس لما هو مرتكز في نفوس الناس من الرغبة في مواليد الذكور، أي ليس جنس الذكر مساويا لجنس الأنثى. وقيل التعريف في وليس الذكر كالأنثى تعريف العهد للمعهود في نفسها، وجملة وليس الذكر تكملة للاعتراض المبدوء بقوله والله أعلم بما وضعت. والمعنى وليس الذكر الذي رغبت فيه بمساوي للأنثى التي أعطيتها لو كانت تعلم علو شأن هاته الأنثى، وجعلوا نفي المشابهة على بابه من نفي مشابهة المفضول للفاضل، وإلى هذا مال صاحب الكشاف وتبعه صاحب المفتاح والأول أظهر. ونفي المشابهة بين الذكر والأنثى يقصد به معنى التفصيل في مثل هذا المقام، وذلك في قول العرب ليس سواء كذا وكذا، وليس كذا مثل كذا، ولا هو مثل كذا، كقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وقول السماء فليس سواء عالم وجهول، وقولهم مرعى ولا كالسعدان وماء ولا كصدي. ولذلك لا يتوخون أن يكون المشبه في مثله أضعف من المشبه به، إذ لم يبق للتشبيه أثر. ولذلك قيل هنا وليس الذكر كالأنثى، ولو قيل وليست الأنثى كالذكر لفهم المقصود، ولكن قدم الذكر هنا لأنه هو المرجو المأمول، فهو أسبق إلى لفظ المتكلم. وقد يجيء النفي على معنى كود المشبه المنفي أضعف من المشبه به، كما قال الحريري في المقامة الرابعة غدوت قبل استقلال الركاب ولا اغتداء اغتداء الغراب، وقال في الحادية عشرة وضحكتم وقت الدفن ولا ضحككم ساعة الزفن، وفي الرابعة عشرة وقمت لله ولك عمرو بن عبيد، فجاء بها كلها على نسق ما في هذه الآية. وقوله وإني سميتها مريم الظاهر أنها أرادت تسميتها باسم أفضل نبيئة في بني إسرائيل، وهي مريم أخت موسى وهارون، وخولها ذلك أن أباها سمي أبي مريم أخت موسى، وتكرر التأكيد في وإني سميتها وإني أعيذها بك للتأكيد، لأن حال كراهيتها يؤذن بأنها ستعرض عنها فلا تشتغل بها، وكأنها أكدت هذا الخبر إظهارا للرضا بما قدر الله تعالى، ولذلك انتقلت إلى الدعاء لها الدال على الرضا والمحبة، وأكدت جملة أعيذها مع أنها مستعملة في إنشاء الدعاء لأن الخبر مستعمل في الإنشاء برمته التي كان عليها وقت الخبرية، كما قدمناه في قوله تعالى إني وضعتها أنثى، وكقول أبي بكر إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، تفريع على الدعاء مؤذن بسرعة الإجابة وضمائر النصب لمريم، ومعنى تقبلها تقبل تحريرها لخدمة بيت المقدس، أي أقام الله مريم مقام منقطع لله تعالى ولم يكن ذلك مشروعا من قبله. وقوله بقبول حسن الباء فيه للتأكيد، وأصل نظم الكلام فتقبلها قبولا حسنا، فأدخلت الباء على المفعول المطلق ليصير كالآلة للتقبل فكأنه شيء ثان، وهذا إظهار للعناية بها في هذا القبول. وقد عرف هذا القبول بوحي من الله إلى زكرياء بذلك، وأمره بأن يكفلها زكرياء أعظم أحبارهم، وأن يوحي إليه بإقامتها بعد ذلك لخدمة المسجد، ولم يكن ذلك للنساء قبلها. وكل هذا إرهاص بأنه سيكون منها رسول ناسخ لأحكام كثيرة من التوراة، لأن خدمة النساء للمسجد المقدس لم تكن مشروعة. ومعنى وأنبتها نباتا حسنا، أنشأها إنشاء صالحا، وذلك في الخلق ونزاهة الباطن، فشبه إنشاؤها وشبابها بإنبات النبات الغض على طريق الاستعارة، ونبات مفعول مطلق لأنبت وهو مصدر نبت، وإنما أجري على أنبت للتخفيف. قوله تعالى وكفلها زكرياء، عد هذا في فضائل مريم، لأن من جملة ما يزيد فضلها لأن أبا التربية يكسب خلقه وصلاحه مربه. وزكرياء كاهن إسرائيلي اسمه زكرياء من بني أبي ابن باكر ابن بنيامين من كهنة اليهود، جاءته النبوءة في كبره، وهو ثاني من اسمه زكرياء من أنبياء بني إسرائيل، وكان متزوجا امرأة من ذرية هارون اسمها اليصابات، وكانت امرأته نسيبة مريم كما في إنجيل لوقا قيل كانت أختها، والصحيح أنها كانت خالتها أو من قرابة أمها. ولما ولدت مريم كان أبوها قد مات، فتنازع كفالتها جماعة من أحبار بني إسرائيل حرصا على كفالة بنت حبرهم الكبير، واقتروا على ذلك كما يأتي. فطارت القرعة لزكرياء، والظاهر أن جعل كفالتها للأحبار لأنها محررة لخدمة المسجد، فيلزم أن تربى تربية صالحة لذلك. وقرأ الجمهور وكفلها زكرياء بتخفيف الفاء من كفلها، أي تولى كفالتها. وقرأ حمزة وعاصم والكسائي وخلف وكفلها بتشديد الفاء، أي أن الله جعل زكرياء كافلا لها. وقرأ الجمهور زكرياء بهمزة في آخره ممدودا وبرفع الهمزة، وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بالقصر، وقرأه أبو بكر عن عاصم بالهمز في آخره ونصب الهمزة. قوله تعالى كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. دل قوله كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا على كلام محذوف، أي فكانت مريم ملازمة لخدمة بيت المقدس، وكانت تتعبد بمكان تتخذه لها محرابا، وكان زكرياء يتعهد تعبدها فيرى كرامة لها أن عندها ثمارا في غير وقت وجود صنفها. وكلما مركبة من كل الذي هو اسم لعموم ما يضاف هو إليه، ومما الظرفية وصلتها المقدرة بالمصدر والتقدير، كل وقت دخول زكرياء عليها وجد عندها رزقا، وانتصب كل على النيابة على المفعول فيه. وقد تقدم عند قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في سورة البقرة، فجملة وجد عندها رزقا حال من زكرياء في قوله وكفلها زكرياء، ولك أن تجعل جملة وجد عندها رزقا بدل اشتمال من جملة وكفلها زكرياء. والمحراب بناء يتخذه أحد ليخلو فيه بتعبده وصلاته، وأكثر ما يتخذ في علو يرتقى إليه بسلم أو درج وهو غير المسجد، وأطلق على غير ذلك إطلاقات على وجه التشبيه أو التوسع، كقول عمر بن أبي ربيعة: دمية عند راهب القسيس صوروها في مذبح المحراب، أراد في مذبح البيعة، لأن المحراب لا يجعل فيه مذبح. وقد قيل إن المحراب مشتق من الحرب، لأن المتعبد كأنه يحارب الشيطان فيه، فكأنهم جعلوا ذلك المكان آلة لمحراب الشيطان. ثم أطلق المحراب عند المسلمين على موضع كشكل نصف قبة في طول قامة ونصف يجعل بموضع القبلة ليقف فيه الإمام للصلاة، وهو إطلاق مولد. وأول محراب في الإسلام محراب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، صنع في خلافة الوليد بن عبد الملك مدة إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة. والتعريف في المحراب تعريف الجنس، ويعلم أن المراد محراب جعلته مريم للتعبد، وأن استفهام عن المكان، أي من أين لك هذا؟ فلذلك كان جواب استفهامه قولها: من عند الله. واستفهام زكريا مريم عن الرزق لأن في غير إبانه ووقت إمثاله، قيل كان عنبا في فصل الشتاء، والرزق تقدم أنفا عند قوله تعالى: وترزق من تشاء بغير حساب. وجملة إن الله يرزق من يشاء من كلام مريم المحكي، والحساب في قوله بغير حساب بمعنى الحصر، لأن الحساب يقتضي حصر الشيء المحسوب بحيث لا يزيد ولا ينقص. فالمعنى إن الله يرزق من يريد رزقه بما لا يعرف مقداره، لأنه موكول إلى فضل الله. قوله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، أي في ذلك المكان قبل أن يخرج. وقد نبهه إلى الدعاء مشاهدة خوارق العادة مع قول مريم: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والحكمة ضالة المؤمن، وأهل النفوس الزكية يعتبرون بما يرون ويسمعون، فلذلك عمد إلى الدعاء بطلب الولد في غير إبانه، وقد كان في حسرة من عدم الولد كما حكى الله عنه في سورة مريم. وأيضا فقد كان حينئذ في مكان شهد فيه فيضا إلهيا، ولم يزل أهل الخير يتوخون الأمكنة بما حدث فيها من خير، والأزمنة الصالحة كذلك، وما هي إلا كالذوات الصالحة في أنها محال تجليات رضا الله. وسأل الذرية الطيبة لأنها التي يرجى منها خير الدنيا والآخرة بحصول الآثار الصالحة النافعة، ومشاهدة خوارق العادات خولت لزكريا الدعاء بما هو من الخوارق أو من المستبعدات، لأنه رأى نفسه غير بعيد عن عناية الله تعالى، لا سيما في زمن الفيض أو مكانه، فلا يعد دعاؤه بذلك تجاوزا لحدود الأدب مع الله، على نحو ما قرره القرافي في الفرق بين ما يجوز من الدعاء وما لا يجوز، وسميع هنا بمعنى مجيب. قوله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال: كذلك الله يفعل ما يشاء، قال: رب اجعل لي آية، قال: آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الفاء في قوله فنادته الملائكة للتعقيب، أي استجيبت دعوته للوقت. وقوله وهو قائم جملة حالية، والمقصود من ذكرها بيان سرعة إجابته، لأن دعواه كان في صلاته. ومقتضى قوله تعالى هنالك والتفريع عليه بقوله فنادته أن المحراب محراب مريم. وقرأ الجمهور فنادته بتاء تأنيث لكون الملائكة جمعا، وإسناد الفعل للجمع يجوز فيه التأنيث على تأويله بالجماعة، أي نادته جماعة من الملائكة، ويجوز أن يكون الذي ناداه ملكا واحدا وهو جبريل، وقد ثبت التصريح بهذا في إنجيل لوقا، فيكون إسناد النداء إلى الملائكة من قبيل إسناد فعل الواحد إلى قبيلته، كقولهم قتلت بكر كليبا، وقرأه حمزة والكسائي وخلف، فناداه الملائكة على اعتبار المنادي واحدا من الملائكة وهو جبريل، وقرأ الجمهور أن الله بفتح همزة أن على أنه في محل جر بباء محذوفة، أي نادته الملائكة بأن الله يبشرك بيحيى. وقرأ ابن عامر وحمزة إن بكسر الهمزة على الحكاية وعلى كلتا القراءتين، فتأكيد الكلام بإن المفتوحة الهمزة والمكسورتها لتحقيق الخبر، لأنه لغرابته ينزل المخبر به منزلة المتردد الطالب، ومعنى يبشرك بيحيى يبشرك بمولود يسمى يحيى، فعلم أن يحيى اسم لا فعل بقرينة دخول الباء عليه، وذكر في سورة مريم إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، ويحيى معرب يوحنا بالعبرانية، فهو عجمي لا محالة نطق به العرب على زينة المضارع من حيي، وهو غير منصرف للعجمة أو لوزن الفعل. وقتل يحيى في كهولته عليه السلام بأمر هيرودس قبل رفع المسيح بمدة قليلة، وقد ضمت إلى بشارته بالابن بشارة طيبة كما رجا زكريا، فقيل له مصدقا بكلمة من الله، فمصدقا حال من يحيى أي كامل التوفيق لا يتردد في كلمة تأتي من عند الله. وقد أجمل هذا الخبر لزكريا ليعلم أن حادثا عظيما سيقع يكون ابنه فيه مصدقا برسول يجيء وهو عيسى عليه السلام. ووصف عيسى كلمة من الله لأنه خلق بمجرد أمر التكوين الإلهي المعبر عنه بكلمة كن، أي كان تكوينه غير معتاد، وسيجيء عند قوله تعالى إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. والكلمة على هذا إشارة إلى مجيء عيسى عليه السلام، ولا شك أن تصديق الرسول ومعرفة كونه صادقا بدون تردد هدي عظيم من الله لدلالته على صدق التأمل السريع لمعرفة الحق. وقد فاز بهذا الوصف يحيى في الأولين وخديجة وأبو بكر في الآخرين، قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، وقيل الكلمة هنا التوراة، وأطلق عليها الكلمة لأن الكلمة تطلق على الكلام وأن الكلمة هي التوراة. والسيد فيعل من ساد يسود إذا فاق قومه في محامد الخصال حتى قدموه على أنفسهم واعترفوا له بالفضل، فالسؤدد عند العرب في الجاهلية يعتمد كفاية مهمات القبيلة والبذل لها وإتعاب النفس لراحة الناس، قال الهذلي وإن سيادة الأقوام فاعلم لها صعداء مطلبها طويل، أترجو أن تسود ولن تعن، وكيف يسود ذو الدعة البخيل. وكان السؤدد عندهم يعتمد خلالا مرجعها إلى إرضاء الناس على أشرف الوجوه وملاكه بذل الندى وكف الأذى واحتمال العظائم وأصالة الرأي وفصاحة اللسان. والسيد في اصطلاح الشرع من يقوم بإصلاح حال الناس في دنياهم وأخراهم معه، وفي الحديث أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وفيه إن ابني هذا سيد، يعني الحسن بن علي، فقد كان الحسن جامع الخصال السؤدد الشرعي. وحسبك من ذلك أنه تنازل عن حق الخلافة لجمع كلمة الأمة ولإصلاح ذات البين. وفي تفسير ابن عطية عن عبد الله بن عمر أنه قال ما رأيت أحدا أسود من معاوية بن أبي سفيان، فقيل له أبو بكر وعمر، قال هما خير من معاوية ومعاوية أسود منهما. قال ابن عطية أشار إلى أن أبا بكر وعمر كان من الاستصلاح وإقامة الحقوق بمنزلة هما فيها خير من معاوية، ولكن من تتبع الجادة وقلة المبالاة برضا الناس ينخرم فيه كثير من خصال السؤدد، ومعاوية قد برز في خصال السؤدد التي هي الاعتمال في إرضاء الناس على أشرف الوجوه ولم يواقع محذورا. ووصف الله يحيى بالسيد لتحصيله الرئاسة الدينية فيه من صبا، فنشأ محترما من جميع قومه، قال تعالى وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه. وقد قيل السيد هنا الحليم التقي معا، قاله قتادة والضحاك وابن عباس وعكرمة، وقيل الحليم فقط قاله ابن جبير، وقيل السيد هنا الشريف قاله جابر بن زيد، وقيل السيد هنا العالم قاله ابن المسيب وقتادة أيضا. وعطف سيدا على مصدقا وعطف حصورا وما بعده عليه يؤذن بأن المراد به غير العليم ولا التقي، وغير ذلك محتمل. والحصور فعول بمعنى مفعول مثل رسول، أي حصور عن قربان النساء. وذكر هذه الصفة في أثناء صفات المدح، إما أن يكون مدحا له لما تستلزمه هذه الصفة من البعد عن الشهوات المحرمة بأصل الخلقة، ولعل ذلك لمراعاة براءته مما يلصقه أهل البهتان ببعض أهل الزهد من التهم، وقد كان اليهود في عصره في أشد البهتان والاختلاق. وإما ألا يكون المقصود بذكر هذه الصفة مدحا له، لأن من هو أفضل من يحيى من الأنبياء والرسل كانوا مستكملين المقدرة على قربان النساء، فتعين أن يكون ذكر هذه الصفة ليحيى إعلاما لزكريا بأن الله وهبه ولدا إجابة لدعوته، إذ قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني، وأنه قد تم مراده تعالى من انقطاع عقب زكريا لحكمة علمها، ومع ذلك إظهار لكرامة زكريا عند الله تعالى. ووسطت هذه الصفة بين صفات الكمال تأنيسا لزكريا وتخفيفا من وحشته لانقطاع نسله بعد يحيى. وقوله أن يكون لي غلام استفهام مراد منه التعجب، قصد منه تعرف إمكان الولد، لأنه لما سأل الولد فقد تهيأ لحصول ذلك، فلا يكون قوله أن يكون لي غلام إلا تطلبا لمعرفة كيفية ذلك على وجه يحقق له البشارة، وليس من الشك في صدق الوعد، وهو كقول إبراهيم ليطمئن قلبي، فأجيب بأن الممكنات داخلة تحت قدرات الله تعالى وإن عز وقوعها في العادة، وأن فيه بمعنى كيف أو بمعنى المكان، لتعذر عمل المكانين اللذين هما سبب التناسل وهما الكبر والعقرة. وهذا التعجب يستلزم الشكر على هذه المنة، فهو كناية عن الشكر، وفيه تعريض بأن يكون الولد من زوجه العاقر دون أن يؤمر بتزوج امرأة أخرى، وهذه كرامة لامرأة زكريا. وقوله وقد بلغني الكبر جاء على طريقة القلب، وأصله وقد بلغت الكبر، وفائدته إظهار تمكن الكبر منه كأنه يتطلبه حتى بلغه، كقوله تعالى: أينما تكون يدرككم الموت. والعاقر المرأة التي لا تلد، عقرت رحمها أي قطعته، ولأنه وصف خاص بالأنثى لم يؤنث كقولهم حائض ونافس ومرضع، ولكنه يؤنث في غير صيغة الفاعل، فمنهم قولهم عقرى دعاء على المرأة، وفي الحديث عقرى حلقة، وكذلك نفساء. وقوله كذلك الله يفعل ما يشاء، أي كهذا الفعل العجيب، وهو تقدير الحمل من شيخ هارم لم يسبق له ولد وامرأة عاقر كذلك. ولعل هذا التكوين حصل بكون زكريا كان قبل هرمه ذا قوة زائلة لا تستقر بسببها النطفة في الرحم، فلما هرم اعتدلت تلك القوة فصارت كالمتعارف، أو كان ذلك من أحوال في رحم امرأته، ولذلك عبر عن هذا التكوين بجملة يفعل ما يشاء، أي هو تكوين قدرة الله، وأوجد أسبابه، ومن أجل ذلك لم يقل هنا يخلق ما يشاء كما قاله في جانب تكوين عيسى. وقوله قال رب اجعل لي آية، أراد آية على وقت حصول ما بشر به، وهل هو قريب أو بعيد، فالآية هي العلامة الدالة على ابتداء حمل زوجه. وعن السدي والربيع آية تحقق كون الخطاب الوارد عليه واردا من قبل الله تعالى، وهو ما في إنجال لوقا، وعندي في هذا نظر، لأن الأنبياء لا يلتبس عليهم الخطاب الوارد عليهم من الله ويعلمونه بعلم ضروري. وقوله آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، جعل الله حبسة لسانه عن الكلام آية على الوقت الذي تحمل فيه زوجته، لأن الله صرف ما له من القوة في أعصاب الكلام المتصلة بالدماغ إلى أعصاب التناسل بحكمة عجيبة يقرب منها ما يذكر من سقوط بعض الإحساس لمن يأكل البلاذر لقوة الفكر، أو أمره بالامتناع من الكلام مع الناس إعانة على انصراف القوة من المنطق إلى التنازل، أي متى تمت ثلاثة الأيام كان ذلك أمارة ابتداء الحمل. قال الربيع جعل الله ذلك له عقوبة لتردده في صحة ما أخبره به الملك، وبذلك صرح في إنجيل لوقا، فيكون الجواب على هذا الوجه من قبيل أسلوب الحكيم، لأنه سأل أيضا آية فأعطي غيرها. وقوله واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار أمر بالشكر، والذكر المراد به الذكر بالقلب والصلاة إن كان قد سلب قوة النطق، أو الذكر اللساني إن كان قد روهي عنها فقط، والاستثناء في قوله إلا رمزة استثناء منقطع. قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. عطف على جملة إذ قالت امرأة عمران انتقال من ذكر أم مريم إلى ذكر مريم، ومريم علم عبراني وهو في العبرانية بكسر الميم، وهو اسم قديم سميت به أخت موسى عليه السلام، وليس في كتب النصارى ذكر لاسم أبي مريم أم عيسى ولا لمولدها، ولكنها تبتدئ فجأة بأن عذراء في بلد الناصرة مخطوبة ليوسف النجار قد حملت من غير زوج. والعرب يطلقون اسم مريم على المرأة المترجلة التي تكثر مجالسة الرجال، كما قال رؤبة: قلت لزير لم تصله مريم. والزير بكسر الزاي الذي يكثر زيارة النساء. وقال في الكشاف: مريم في لغتهم أي لغة العبرانيين بمعنى العابدة. وتكرر فعل اصطفاك لأن الاصطفاء الأول اصطفاء ذاتي، وهو جعلها منزهة زكية، والثاني بمعنى التفضيل على الغير، فلذلك لم يعد الأول إلى متعلق وعدي الثاني، ونساء العالمين نساء زمانها أو نساء سائر الأزمنة. وتكليم الملائكة والاصطفاء يدلان على نبوءتها، والنبوءة تكون للنساء دون الرسالة. وإعادة النداء في قول الملائكة يا مريم اقنتي لقصد الإعجاب بحالها، لأن النداء الأول كفى في تحصيل المقصود من إقبالها لسماع كلام الملائكة، فكان النداء الثاني مستعملا في مجرد التنبيه الذي ينتقل منه إلى لازمه، وهو التنويه بهذه الحالة والإعجاب بها، ونظيره قول امرئ القيس: تقول قد مال الغبيط بنا مع عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. فهو مستعمل في التنبيه المنتقل منه إلى التوبيخ، والقنوت ملازمة العبادة. وتقدم عند قوله تعالى: وقوموا لله قانتين في سورة البقرة، وقدم السجود لأنه أدخل في الشكر، والمقام هنا مقام شكر. وقوله مع الراكعين إذن لها بالصلاة مع الجماعة، وهذه خصوصية لها من بين نساء إسرائيل إظهارا لمعنى ارتفاعها عن بقية النساء، ولذلك جيء في الراكعين بعلامة جمع التذكير. وهذا الخطاب مقدمة للخطاب الذي بعده، وهو يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، لقصد تأنيسها بالخبر الموالي، لأنه لما كان حاصله يجلب لها حزنا وسوء قالة بين الناس مهد له بما يجلب إليها مسرة، ويوقنها بأنها بمحل عناية الله، فلا جرم أن تعلم بأن الله جاعل لها مخرجا وأنه لا يخزيها. وقوله وما كنت لديهم إيماء إلى خلو كتبهم عن بعض ذلك، وإلا قال وما كنت تتلو كتبهم مثل وما كنت تتلو من قبله من كتاب، أي إنك تخبرهم عن أحوالهم كأنك كنت لديهم. وقوله إذ يلقون أقلامهم، وهي الأقلام التي يكتبون بها التوراة، كانوا يقترعون بها في المشكلات بأن يكتبوا عليها أسماء المقترعين أو أسماء الأشياء المقترع عليها، والناس يصيرون إلى القرعة عند انعدام ما يرجح الحق، فكان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام. وجعل اليهود الاقتراع بالأقلام التي يكتبون بها التوراة في المدراس رجاء أن تكون بركتها مرشدة إلى ما هو الخير، وليس هذا من شعار الإسلام، وليس لإعمال القرعة في الإسلام إلا مواضع تمييز الحقوق المتساوية من كل الجهات وتفصيله في الفقه. وأشارت الآية إلى أنهم تنازعوا في كفالة مريم حين ولدتها أمها حنة، إذ كانت يتيمة كما تقدم، فحصل من هذا الامتنان إعلام بأن كفالة زكريا مريم كانت بعد الاستقسام، وفيه تنبيه على تنافسهم في كفالتها. قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. بدل اشتمال من جملة وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، قصد منه التكرير لتكميل المقول بعد الجمل المعترضة، ولكونه بدلا لم يعطف على إذ قالت الأول وتقدم الكلام على يبشرك. والكلمة مراد بها كلمة التكوين، وهي تعلق القدرة التنجيزي، كما في حديث خلق الإنسان من قوله ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله إلى آخره. ووصف عيسى بكلمة مراد به كلمة خاصة مخالفة للمعتاد في تكوين الجنين، أي بدون الأسباب المعتادة. وقوله منه من للابتداء المجازي، أي بدون وسيطة أسباب النسل المعتادة، وقد دل على ذلك قوله إذا قضى أمرا. وقوله اسمه المسيح عيسى بن مريم عبر عن العالم واللقب والوصف بالاسم، لأن لثلاثتها أثرا في تمييز المسمى، فأما اللقب والعالم فظاهر، وأما الوصف المفيد للنسب فلأن للسامعين تعرفوا ذكر اسم الأب في ذكر الأعلام للتمييز وهو المتعارف، وتذكر الأم في النسب إما للجهل بالأب كقول بعضهم زياد بن سمية قبل أن يلحق بأبي سفيان في زمن معاوية بن أبي سفيان، وإما لأن لأمه مفخرا عظيما كقولهم عمرو بن هند وهو عمرو بن المنذر ملك العرب. والمسيح كلمة عبرانية بمعنى الوصف، ونقلت إلى العربية علما بالغلبة على عيسى، وقد سمى متنصرة العرب بعض أبنائهم عبد المسيح، وأصلها مسيح بميم مفتوحة ثم سين مهملة مكسورة مشددة ثم ياء مثناة مكسورة مشددة ثم حاء مهملة ساكنة، ونطق به بعض العرب بوزن سكين. ومعنى مسيح ممسوح بدون المسحة، وهو الزيت المعطر الذي أمر الله موسى أن يتخذه ليسكبه على رأس أخيه هارون حين جعله كاهنا لبني إسرائيل، وصارت كهنة بني إسرائيل يمسحون بمثله من يملكونهم عليهم من عهد شاول الملك، فصار المسيح عندهم بمعنى الملك. ففي أول سفر صمويل الثاني من كتب العهد القديم قال داود للذي أتاه بتاج شاول الملك المعروف عند العرب بطالوت كيف لم تخف أن تمد يدك لتهلك مسيحا بالرب؟ فيحتمل أن عيسى سمي بهذا الوصف كما يسمون بملك، ويحتمل أنه لقب لقبه به اليهود تهكما عليه، إذ اتهموه بأنه يحاول أن يصير ملكا على إسرائيل، ثم غلب عليه إطلاق هذا الوصف بينهم واشتهر بعد ذلك، فلذلك سمي به في القرآن. والوجيه ذو الوجاهة، وهي التقدم على الأمثال والكرامة بين القوم، وهي وصف مشتق من الوجه للإنسان، وهو أفضل أعضائه الظاهرة منه، وأجمعها لوسائل الإدراك وتصريف الأعمال، فأطلق الوجه على أول شيء على طريقة الاستعارة الشائعة، فيقال وجه النهار لأول النهار، قال تعالى وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، وقال الربيع بن زياد العبسي من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهاري، وقال الأعشى ولاح لهم وجه العشيات سملقوا، ويقولون هو وجه القوم أي سيدهم والمقدم بينهم، واشتق من هذا الاسم فعل وجه بضم الجيم ككرم، فجاء منه وجيه صفة مشبهة، فوجيه الناس المكرم بينهم ومقبول الكلمة فيهم، قال تعالى في وصف موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها. والمهد شبه الصندوق من خشب لا غطاء له، يمهد به مضجع للصبي مدة رضاعه ويوضع فيه لحفظه من السقوط، وخص تكليمه بحالين، حال كونه في المهد وحال كونه كهلا، مع أنه يتكلم فيما بين ذلك، لأن لذينك الحالين مزيد اختصاص بتشريف الله إياه، فأما تكليمه للناس في المهد فلأنه خارق عادة إرهاصا لنبوءته، وأما تكليمهم كهلا فمراد به دعوته الناس إلى الشريعة، فالتكليم مستعمل في صريحه وفي كنايته باعتبار القرينة المعينة للمعنيين، وهي ما تعلق بالفعل من المجرورين، وعطف عليه ومن الصالحين، فالمجرور ظرف مستقر في موضع الحال، والصالحون الذين صفتهم الصلاح لا تفارقهم، والصلاح استقامة الأعمال وطهارة النفس. قال إبراهيم رب هب لي من الصالحين. والكهل من دخل في عشرة الأربعين، وهو الذي فارق عصر الشباب. والمرأة شهلة بالشين، ولا يقال كهلة كما لا يقال شهل للرجل، إلا أن العرب قديما سموا شهلا مثل شهل بن شيبان الملقب الفندي الزماني، فدل ذلك على أن الوصف أميت. وقد كان عيسى عليه السلام حين بعث ابن نيف وثلاثين. وقوله وجيها حال من كلمة باعتبار ما صدقها، ومن المقربين عطف على الحال، ويكلم جملة معطوفة على الحال المفردة، لأن الجملة التي لها محل من الإعراب لها حكم المفرد. وقوله في المهدي حال من ضمير يكلم. وكهلا عطف على محل الجار والمجرور لأنهما في موضع الحال، فعطف عليهما بالنصب. ومن الصالحين معطوف على ومن المقربين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قوله قالت ربي جملة معترضة من كلامها بين كلام الملائكة، والنداء للتحسر وليس للخطاب، لأن الذي كلمها هو الملك، وهي قد توجهت إلى الله. والاستفهام في قولها أن يكون لي ولد للإنكار والتعجب، ولذلك أجيب جوابين، أحدهما كذلك الله يخلق ما يشاء فهو لرفع إنكارها، والثاني إذا قضى أمرا إلى آخره لرفع تعجبها. وجملة قال كذلك الله يخلق إلى آخره جواب استفهامها، ولم تعطف لأنها جاءت على طريقة المحاورات كما تقدم في قوله تعالى قالوا أتجعل فيها وما بعدها في سورة البقرة، والقائل لها هو الله تعالى بطريق الوحي. واسم الإشارة في قوله كذلك راجع إلى معنى المذكور في قوله إن الله يبشرك بكلمة منه إلى قوله وكهلا، أي مثل ذلك الخلق المذكور يخلق الله ما يشاء. وتقديم اسم الجلالة على الفعل في قوله الله يخلق لإفادة تقوي الحكم وتحقيق الخبر. وعبر عن تكوين الله لعيسى بفعل يخلق لأنه إيجاد كائن من غير الأسباب المعتادة لإيجاد مثله، فهو خلق أنف غير ناشئ عن أسباب إيجاد الناس، فكان الفعل يخلق هنا موقع متعين، فإن الصانع إذا صنع شيئا من مواد معتادة وصنعة معتادة لا يقول خلقت وإنما يقول صنعت. قوله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. جملة ويعلمه معطوفة على جملة ويكلم الناس في المهد بعد انتهاء الاعتراض. وقرأ نافع وعاصم ويعلمه بالتحتية أي يعلمه الله، وقرأه الباقون بنون العظمة على الالتفات. والكتاب مراد به الكتاب المعهود، وعطف التوراة تمهيد لعطف الإنجيل. ويجوز أن يكون الكتاب بمعنى الكتابة، وتقدم الكلام على التوراة والإنجيل في أول السورة. ورسولا عطف على جملة يعلمه، لأن جملة الحال لكونها ذات محل من الإعراب هي في قوة المفرد، فنصب رسولا على الحال. وصاحب الحال هو قوله بكلمة، فهو من بقية كلام الملائكة. وفتح همزة أن في قوله أني قد جئتكم لتقدير باء الجر بعد رسولا، أي رسولا بهذا المقال، لما تضمنه وصف رسولا من كونه مبعوثا بكلام، فهذا مبدأ كلام بعد انتهاء كلام الملائكة. ومعنى جئتكم أرسلت إليكم من جانب الله، ونظيره قوله تعالى ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة. وقوله بآية حال من ضمير جئتكم، لأن المقصود الإخبار بأنه رسول لا بأنه جاء بآية. شبه أمر الله إياه بأن يبلغ رسالة بمجيء المرسل من قوم إلى آخرين، ولذلك سمي النبي رسولا. والباء في قوله بآية للملابسة، أي مقارنا للآيات الدالة على صدقي في هذه الرسالة المعبر عنها بفعل المجيء، والمجرور متعلق بجئتكم على أنه ظرف لغو، ويجوز أن يكون ظرفا مستقرا في موضع الحال من جئتكم، لأن معنى جئتكم أرسلت إليكم، فلا يحتاج إلى ما يتعلق به. وقوله إني أخلق بكسر الهمزة استئناف لبيان آيات، وهي قراءة نافع وأبي جعفر، وقرأه الباقون بفتحة همزة أني على أنه بدل من أني قد جئتكم. والخلق حقيقته تقدير شيء بقدر، ومنه خلق الأديم تقديره بحسب ما يراد من قطعه قبل قطع القطعة، منه قال زهير ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يريد تقدير الأديم قبل قطعه، والقطع هو الفري، ويستعمل مجازا مشهورا أو مشتركا في الإنشاء، والإبداع على غير مثال ولا احتذاء، وفي الإنشاء على مثال يبدع ويقدر. قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فهو إبداع الشيء وإبرازه للوجود، والخلق هنا مستعمل في حقيقته، أي أخدر لكم من الطين كهيئة الطير، وليس المراد به خلق الحيوان بدليل قوله فأنفخوا فيه. وتقدم الكلام على لفظ الطير في قوله تعالى فخذ أربعة من الطير في سورة البقرة، والكاف في قوله كهيئة الطير بمعنى مثل، وهي صفة لموصوف محذوف دل عليه أخلق، أي شيئا مقدرا مثل هيئة الطير. وقرأ الجمهور الطير، وهو اسم يقع على الجمع غالبا وقد يقع على الواحد، وقرأه أبو جعفر الطائر. والضمير المجرور بفي من قوله فأنفخ فيه عائد إلى ذلك الموصوف المحذوف الذي دلت عليه الكاف، وقرأ نافع وحده فيكون طائرا بالإفراد، وقرأ الباقون فيكون طيرا بصيغة اسم الجمع، فقراءة نافع على مراعاة انفراد الضمير، وقراءة الباقين على اعتبار المعنى، جعل لنفسه التقدير وأسند لله تكون الحياة فيه. والهيئة الصورة والكيفية، أي أصور من الطين صورة كصورة الطير، وقرأ الجميع كهيئة بتحتية ساكنة بعدها همزة مفتوحة. وزاد قوله بإذن الله لإظهار العبودية ونفي توهم المشاركة في خلق الكائنات. والأكمه الأعمى أو الذي ولد أعمى، والأبرص المصاب بداء البرص، وهو داء جلدي له مظاهر متنوعة منها الخفيف ومنها القوي، وأعراضه بقع بيضاء شديدة البياض تظهر على الجلد، فإن كانت غائرة في الجلد فهو البرص، وإن كانت مساوية لسطح الجلد فهو البهق، ثم تنتشر على الجلد فربما عمت الجلد كله حتى يصير أبيض، وربما بقيت متميزة عن لون الجلد. وأسبابه مجهولة، ويأتي بالوراثة وهو غير معد، وشوهد أن الإصابة به تكثر في الذين يقللون من النظافة أو يسكنون الأماكن القذرة. والعرب والعبرانيون واليونان يطلقون البرص على مرض آخر هو من مبادئ الجذام، فكانوا يتشاءبون للبرص إذا بدت أعراضه على واحد منهم. فأما العرب فكان ملوكهم لا يكلمون الأبرص إلا من وراء حجاب، كما وقع في قصة الحارث بن حلزة الشاعر مع الملك عمرو بن هند. وأما العبرانيون فهم أشد في ذلك، وقد اهتمت التوراة بأحكام الأبرص وأطالت في بيانها وكررته مرارا، ويظهر منها أنه مرض ينزل في الهواء ويلتصق بجدران المنازل. وقد وصفه الوحي لموسى ليعلمه الكهنة من بني إسرائيل ويعلمهم طريقة علاجه. ومن أحكامهم أن المصاب يعزل عن القوم ويجعل في محل خاص، وأحكامه مفصلة في سفر اللاويين. ولهذا كان إعجاز المسيح بإبراء الأبرص أهم المعجزات فائدة عندهم دينا ودنيا. وقد ذكر فقهاء الإسلام البرص في عيوب الزوجين الموجبة للخيار، وفصلوا بين أنواعه التي توجب الخيار والتي لا توجبه، ولم يضبطوا أوصافه، واقتصروا على تحديد آجل برئه. وأحياء الموتى معجزة للمسيح أيضا، كنفخ الروح في الطير المصور من الطين، فكان إذا أحيا ميتا كلمه ثم رجع ميتا. ورد في الأناجيل أنه أحيا بنتا كانت ماتت فأحياها عقب موتها. ووقع في إنجيل متى في الإصحاح 17 أن عيسى صعد الجبل ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا أخوه، وأظهر لهم موسى وإيلياء يتكلمان معهم، وكل ذلك بإذن الله له أن يفعل ذلك. ومعنى قوله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم أنه يخبرهم عن أحوالهم التي لا يطلع عليها أحد، فيخبرهم بما أكلوه في بيوتهم، وما عندهم مدخر فيها لتكون هاته المتعاطفات كلها من قبيل المعجزات بقرينة قوله أنبئكم، لأن الإنباء يكون في الأمور الخفية. وقوله إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين جعل هذه الأشياء كلها آيات تدعو إلى الإيمان به، أي إن كنتم تريدون الإيمان، بخلاف ما إذا كان دأبكم المكابرة. والخطاب موجه منه إلى بني إسرائيل، فإنهم بادروا دعوته بالتكذيب والشتم. وتعرض القرآن لذكر هذه المعجزات تعريض بالنصارى الذي جعلوا منها دليلا على ألوهية عيسى، بعلة أن هذه الأعمال لا تدخل تحت مقدرة البشر، فمن قدر عليها فهو الإله. وهذا دليل سفسطائي أشار الله إلى كشفه بقوله بآية من ربكم وقوله بإذن الله مرتين. وقد روى أهل السير أن نصارى نجران استدلوا بهذه الأعمال لدى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، عطف على بآية بناء على أن قوله بآية ظرف مستقر في موضع الحال كما تقدم، أو عطف على جملة جئتكم، فيقدر فعل جئتكم بعد واو العطف، ومصدقا حال من ضمير المقدر معه، وليس عطفا على قوله ورسولا، لأن رسولا من كلام الملائكة ومصدقا من كلام عيسى، بدليل قوله لما بين يدي. والمصدق المخبر بصدق غيره، وأدخلت اللام على المفعولية للتقوية للدلالة على تصديق مثبت محقق، أي مصدقا تصديقا لا يشوبه شك ولا نسبة إلى خطأ. وجعل التصديق متعديا إلى التوراة توطئة لقوله وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ومعنى ما بين يدي ما تقدم قبلي، لأن المتقدم السابق يمشي بين يدي الجائي، فهو هنا تمثيل لحالة السبق، وإن كان بينه وبين نزول التوراة أزمنة طويلة، لأنها لما اتصل العمل بها إلى مجيئه فكأنها لم تسبقه بزمن طويل، ويستعمل بين يدي كذا في معنى المشاهد الحاضر، كما تقدم في قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم في سورة البقرة. وعطف قوله ولأحل على رسولا وما بعده من الأحوال، لأن الحالة تشبه العلة إذ هي قيد لعاملها، فإذا كان التقييد على معنى التعليل شابه المفعول لأجله وشابه المجرور بلام التعليل، فصح أن يعطف عليها مجرور بلام التعليل، ويجوز أن يكون عطفا على قوله بآية من ربكم فيتعلق بفعل جئتكم، وعقب به قوله مصدقا لما بين يدي تنبيها على أن النسخ لا ينافي التصديق، لأن النسخ إعلام بتغير الحكم، وانحصرت شريعة عيسى في أحياء أحكام التوراة وما تركوه فيها، وهو في هذا كغيره من أنبياء بني إسرائيل، وفي تحليل بعض ما حرمه الله عليهم رعيا لحالهم في أزمنة مختلفة، وبهذا كان رسولا. قيل أحل لهم الشحوم ولحوم الإبل وبعض السمك وبعض الطير الذي كان محرما من قبل، وأحل لهم السبت، ولم أقف على شيء من ذلك في الإنجيل، وظاهر هذا أنه لم يحرم عليهم ما حلل لهم، فما قيل إنه حرم عليهم الطلاق فهو تقول عليه، وإنما حذرهم منه وبين لهم سوء عواقبه، وحرم تزوج المرأة المطلقة، وينضم إلى ذلك ما لا تخلو منه دعوة من تذكير ومواعظ وترغيبات. قوله تعالى وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قوله وجئتكم بآية من ربكم تأكيد لقوله الأول أني قد جئتكم بآية من ربكم، وإنما عطف بالواو لأنه أريد أن يكون من جملة الأخبار المتقدمة، ويحصل التأكيد بمجرد تقدم مضمونه، فتكون لهذه الجملة اعتباران يجعلانها بمنزلة جملتين، وليبنى عليه التفريع بقوله فاتقوا الله وأطيعون. وقرأ الجمهور قوله وأطيعون بحذف ياء المتكلم في الوصل والوقف، وقرأه يعقوب بإثبات الياء فيهما. وقوله إن الله ربي وربكم فاعبدوه، إن مكسورة الهمزة لا محالة، وهي واقعة موقع التعديل للأمر بالتقوى والطاعة كشأنها إذا وقعت لمجرد الاهتمام، كقول بشار بكر صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير. ولذلك قال ربي وربكم، فهو لكونه ربهم حقيق بالتقوى، ولكونه رب عيسى وأرسله تقتضي تقواه طاعة رسوله. وقوله فاعبدوه تفريع على الربوبية، فقد جعل قوله إن الله ربي تعليلا ثم أصلا للتفريع، وقوله هذا صراط مستقيم الإشارة إلى ما قاله كله، أي أنه الحق الواضح، فشبهه بصراط مستقيم لا يضل سالكه ولا يتحير. قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. آذن شرط لما بجمل محذوفة تقديرها فولد عيسى، وكلم الناس في المهد بما أخبرت به الملائكة مريم، وكلم الناس بالرسالة وأراهم الآيات الموعود بها، ودعاهم إلى التصديق به وطاعته فكفروا به، فلما أحس منهم الكفر قال إلى آخره، أي أحس الكفر من جماعة من الذين خطبهم بدعوته في قوله وأطيعون، أي سمع تكذيبهم إياه وأخبر بتمالؤهم عليه. ومنهم متعلق بأحس، وضمير منهم عائد إلى معلوم من المقام يفسره وصف الكفر. وطلب النصر لإظهار الدعوة لله موقف من مواقف الرسل، فقد أخبر الله عن نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وقال موسى واجعل لي وزيرا من أهلي، وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على قبائل العرب لينصروه حتى يبلغ دعوة ربه. وقوله قال من أنصاري إلى الله، لعله قاله في ملأ بني إسرائيل إبلاغا للدعوة وقطعا للمعذرة، والنصر يشمل إعلان الدين والدعوة إليه. ووصل وصف أنصاري بإلى إما على تضمين صفة أنصار معنى الضم، أي من ضامون نصرهم إياي إلى نصر الله إياي الذي وعدني به، إذ لا بد لحصول النصر من تحصيل سببه كما هي سنة الله. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم، على نحو قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي ضامينها، فهو ظرف لغو، وإما على جعله حالا من ياء المتكلم، والمعنى في حال ذهاب إلى الله أي إلى تبليغ شريعته، فيكون المجرور ظرفا مستقرا. وعلى كلا الوجهين فالكون الذي اقتضاه المجرور هو كون من أحوال عيسى عليه السلام، ولذلك لم يأتي الحواريون بمثله في قولهم نحن أنصار الله. والحواريون لقب لأصحاب عيسى عليه السلام الذين آمنوا به ولازموه، وهو اسم معرب من النبطية، ومفرده حواري، قاله في الإتقان عن ابن حاتم عن الضحاك، ولكنه ادعى أن معناه الغسال أي غسال الثياب، وفسره علماء العربية بأنه من يكون من خاصة من يضاف هو إليه ومن قرابته. وغلب على أصحاب عيسى، وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. وقد أكثر المفسرون وأهل اللغة في احتمالات اشتقاقه واختلاف معناه، وكل ذلك إلصاق بالكلمات التي فيها حروف الحاء والواو والراء لا يصح منه شيء. والحواريون 12 رجلا، وهم سمعان بطرس، وأخوه أندراوس، ويوحنا ابن زبدي، وأخوه يعقوب، وهؤلاء كلهم صياد سمك، ومتى العشار، وتوما، وفيليبس، وبرثولماوس، ويعقوب بن حلفي، ولباوس، وسمعان القانوي، ويهوذا الأسخريوطي. وكان جواب الحواريين دالا على أنهم علموا أن نصر عيسى ليس لذاته، بل هو نصر لدين الله، وليس في قولهم نحن أنصار الله ما يفيد حصرا، لأن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا، فلم يحصل تعريف الجزئين، ولكن الحواريين بادروا إلى هذا الانتداب. وقد آمن مع الحواريين أفراد متفرقون من اليهود، مثل الذي شفى المسيح مرضاهم وآمن به من النساء أمه عليه السلام، ومريم المجدلية، وأم يوحنا، وحماه سمعان، ويوثا امرأة حوزي، وكيل هيرودس، وسوسة، والنساء أخر، ولكن النساء لا تطلب منهن نصرة. وقوله ربنا آمنا من كلام الحواريين بقية قولهم، وفروا على ذلك الدعاء دعاء بأن يجعلهم الله مع الشاهدين، أي مع الذين شهدوا لرسل الله بالتبليغ وبالصدق، وهذا مؤذن بأنهم تلقوا من عيسى فيما علمهم إياه فضائل من يشهد للرسل بالصدق. قوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، عطف على جملة فلما أحس عيسى منهم الكفر، فإنه أحس منهم الكفر وأحس منهم بالغدر والمكر، وضمير مكر عائد إلى ما عاد إليه ضمير منهم وهم اليهود. وقد بيّن ذلك قوله تعالى في سورة الصف: قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. والمكر فعل يقصد به ضر أحد في هيئة تخفى عليه، أو تلبيس فعل الإضرار بصورة النفع، والمراد هنا تدبير اليهود لأخذ المسيح وسعيهم لدى ولاة الأمور ليتمكنوهم من قتله. ومكر الله بهم هو تمثيل لإخفاق الله تعالى مساعيهم في حال ظنهم أن قد نجحت مساعيهم، وهو هنا مشاكلة. وجاز إطلاق المكر على فعل الله تعالى دون مشاكلة، كما في قوله أفأمنوا مكر الله في سورة الأعراف. وبعض أساتذتنا يسمي مثل ذلك مشاكلة تقديرية. ومعنى والله خير الماكرين أي أقواهم عند إرادة مقابلة مكرهم بخذلانه إياهم. ويجوز أن يكون معنى خير الماكرين أن الإملاء والاستدراج الذي يقدره للفجار والجبابرة والمنافقين الشبيه بالمكر في أنه حسن الظاهر سيء العاقبة، هو خير محض لا يترتب عليه إلا الصلاح العام، وإن كان يؤذي شخصا أو أشخاصا فهو من هذه الجهة مجرد عما في المكر من القبح. ولذلك كانت أفعاله تعالى منزهة عن الوصف بالقبح أو الشناعة، لأنها لا تقارنها الأحوال التي بها تقبح بعض أفعال العباد من دلالة على سفاهة رأي أو سوء طوية أو جبن أو ضعف أو طمع أو نحو ذلك. أي فإن كان في المكر قبح فمكر الله خير محض، ولك على هذا الوجه أن تجعل خير بمعنى التفضيل وبدونه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.